السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير سورة البيان. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى والمشركون، هم الذين كانوا يعبدون الأصنام ويقول ربنا إن هؤلاء لم يكونوا ليهتدوا إلا أن يأتيهم الدليل وهو الرسول ومعه القرآن الذي لا يوجد فيه باطل ولكن فيه تعاليم من الله تعالى للبشر عن كل شيء في حياته. وكان اليهود والنصارى متفقين على أن هناك رسول خاتم للأنبياء إلى أن جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. وأمر الله بإقامة الصلاة وإخراج الزكاة، والناس الذين لم يسلموا لله يدخلون النار وهم أكثر الناس شرا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات يدخلون الجنة ويرضى عنهم الله ويعيشون في الجنة للأبد.